من قول يوافق يعني غيره وقول يعني يختلف عن غيره. يعني البخاري انه الحسن والزهري يقول الحسن وايضا ابن عيينه يقول الحسن ويقول عبد الله. يعني فله راي يوافق غيره وراي اخر الذي هو عبد الله. لكن التقرير يشكل في الاثنين في كلام هنا بعد نقرا. نعم. يقول وكان الحسن ارضاهما الى انفسنا يقوله احد سفيان كما في روايه احمد وكان عبد الله يتبع السبائيه انتهى. يقول والسبائيه بمهمله ثم موحده ينسبون الى عبد الله بن سبأ وهو من رؤساء الروافض. وكان المختار بن ابي عبيد على رايه ولما غلب على الكوفه وتتبع قتله الحسين فقتلهم احبته الشيعه ثم فارق اكثرهم لما ظهر منه أو فارقه أكثرهم ثم فارقه لما ظهر منه لما ظهر أو لما ظهر منه من الأكاذيب من الأكاذيب. وكان من رأي السبائية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان. ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا اللي هو عبد الله. نعم. ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة 98 قاله الحافظ. يعني كان الأرض هو الحسن. في شو تكره إشكال في الحين؟ الحسن بن محمد بن علي أبو محمد المدني أبوه بن حنيفية ثقة فقيه يقال إنه أول من تكلم في الإرجاء. أبو عبد الله بن محمد أبو هاشم الحنفية ثقة قرنه الزهري بأخيه الحسن من الرابعة مات دون 100 سنة 99 بالشام. ما ذكر في شيء؟ ها؟ لا. على كل هذه المقول التي ذكرها الشارح يعني ترجح وتدل على أن اللي فيه الكلام هو عبد الله. يسأل يقول ما حكم أكل البغل؟ البغل الأصل هو الحل لكن بالنسبة للحمر والخيل جاء التحليل للخيل والتحريم للحمير. والبغل مؤلف من الحمير والخيل فيدخل تحت قوله وبينهما أمور مشتبهات فمن التقى الشبهات فقد استرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني فلما كان دائرا بين يعني أو متولدا من حلال وحرام فتغليب جانب الحرام ويعني تنزه عنه وكما جاء في الحديث الآخر دع ما يريبك لا ما لا يريبك يبدو أنه هو الأولى فيلحق بالحمير. وهذا يأكل يسأل عن القنفذ أكل القنفذ. القنفذ يعني من الأشياء الحديثة ولا أعلم نفسا يعني خاصة فيه ولكن يعني من الأشياء الحديثة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.